له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد إخواني اتفقنا فيما سبق في الدرس الفائت على أن نقرأ في بعض الكتب التي فيها العقيدة الصحيحة والتي فيها التوحيد الصحيح، وقلنا أننا سنختار بعض الكتب مع كثرة الكتب الطيبة والسلفية لأسباب. السبب الأول لنتعلم ما فيها من حق ونناقش ما فيها من مواضيع. الكتب السلفية كتب كثيرة ومنتشرة، ولكنها صيغت هذه الكتب على أساليب متعددة وليس على أسلوب واحد. وإذا ذكرتم ما قلنا في الأسبوع الفات، قلنا أن هذا التعدد في الصياغة، هذا التعدد في الصياغة المختلفة سببه الأمر التالي: أن العلماء كانوا يؤلفون الكتب التي تعالج المسائل التي تطرح في عصرهم، فيكتبون الكتب في مسائل التوحيد والإيمان ما فيها خلاف، في المسائل التي فيها الخلاف بين أهل السنة وبين خصومهم. ولذلك تعددت طرق صياغة كتب التوحيد. يعني لو أنك نظرت في الفارق ما بين كتاب، ما بين متن، المتن هو ذات الكلام، أصل الكلام، وهو أصل الشرح الذي يكون عليه الشروح، والمتن عادة يكون مختصرا وتكون كلماته جامعة قوية. فلما ألف الطحاوي مثلا وهو من أعيان القرن الثالث الهجري، لأنه ولد سنة 239 للهجرة على الصحيح، قال بعضهم 229، ولكن على الصحيح أنه ولد سنة 239 للهجرة وتوفي سنة 321 للهجرة. إذن هو من أعيان القرن، من أئمة القرن الثالث الهجري. هذا القرن كانت مصر محكومة لآل طولون، للدولة الطولونية، وطولون معناها البدر المكتمل، طولون معناها البدر المكتمل. الدولة الطولونية كما عادت الخلفاء لما تشتتت الدولة وضعفت مركزيتها، فقط للذكر بدأ الخلفاء، انتم تعرفون ان الدولة العباسية في بداية امرها كانت على النسق العربي، ابو جعفر المنصور جنده من العرب، بعضهم كان من منطقة فارس لان صاحبهم ابو مسلم الخراساني هو الذي أنشأ الدعوة للدولة العباسية. وإن الدولة العباسية في البداية قامت على خليط لم تبين، لم تسفر عن وجهها أهي دولة عباسية أم دولة علوية، من أجل أن تجمع جميع الخصوم ضد الدولة الأموية. ولذلك كان العلويون يظنون أن هذه الحركة، حركة أبي مسلم الخراساني السفاح معه، كانوا يظنونها دعوة للدولة العلوية. ليس هذا بحثنا الحقيقة، لكن للمرور حتى نعرف ظروف البيئة التي أنشئ فيها هذا المتن. فكان الخليفة في بداية الأمر، الدولة العباسية قلنا كانت عربية النفس، لما قام الصراع بين ولدي هارون الرشيد الأمين والمأمون، وكان المأمون من أم عجمية فارسية، المأمون أمه فارسية والأمين أمه زبيدة عربية، فنشأ الصراع بين الأخوين. صحيح أن هارون الرشيد جعل الخلافة بعده لابنه الأمين وكان الأكبر، وثم جعل بعد ذلك بعد الأمين للمأمون، لكن لم يستقر الحكم فنشأ الصراع بين الأمين والمأمون، وقتل الأمين، قتله المأمون واستقر به الحكم، فقويت شوكة أهل فارس الفارسيين في الدولة، وبقيت هذه النزعة من قبل الجنود الفرس قوية في الدولة، حتى جاء المتوكل فبدأ يستخدم العنصر المملوكي المماليك الأتراك، فبدأت تقوى شوكة المماليك، الجنود كثروا وبدأ الخلفاء تضعف سيطرتهم على الدولة الأصلية المركزية، فبدأت الأطراف تعطى شيئا من الاستقلال في الحكم والقضاء وتصريف شؤون الدولة، وتبقى العلاقة رسمية وشبه رسمية فقط ضعيفة مع الدولة الخلافة، فكانت مثلا الذي يعين القضاء هو الخليفة، الذي تضرب السكة والأموال الدنانير الذهب في أمر الخلافة بالخطبة الجمعة للخليفة، ولكن الدولة تصبح مستقلة. فالمجموعة من المماليك استقلوا، وكان هذا طولون أحمد بن طولون كان استقل بالحكم على مصر، فمصر كانت لما ولد أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة سنة 239 للهجرة كان خاضع للدولة الطولونية. القصد في تلك البيئة كانت بقايا الصراع سنة 239 للهجرة، طبعا قد حسمت المعركة بين أهل السنة وبين المعتزلة، تعرفون أن المعتزلة بدأوا في دعوتهم حتى استوى عودهم وقويت شوكتهم لما جاء المأمون. المأمون كان رجلا كما قلنا يحب العقل العجمي وكان عقله عجميا، فبدأ يستخدم المترجمين لترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندية، فبدأت تدخل عقائد المعتزلة وترس الأمة قبل المأمون بسنوات، ولكن المأمون أشعلها زادها ضراما، ثم تبنى العقيدة المعلومة هي عقيدة خلق القرآن، القول بخلق القرآن، وبدأ بداية لم ينتهي، بدأ يمتحن الناس ولكن بضعف، حتى جاء أبنائهم واشتد الامتحان في زمن أحد أبنائه وهو المعتصم، وتعرفون الفتنة التي وقف لها حية الوادي والجهبري الإمام أحمد عليه رحمة الله، وانتهت المعركة بنصره رحمه الله، انتصر الإمام أحمد. لما جاء المتوكل دعم طبعا دعم قول أهل السنة ولاحق المعتزلة وعزل قضاتهم، في الذكر كان القضاة للدولة العباسية كانوا حنفية، الدولة العباسية قضاتها من الحنفية وكان قضاتها معتزلة، وجفر ذلك الأحناف والمعتزلة في تلك الحقبة كانوا شيء تقريبا شيئا، لأن قضاتهم أحناف وماذا ومعتزلة، وامتحن أهل السنة وانتصروا بعد ذلك في زمن المتوكل، فلذلك بدأت المسائل في تلك الفترة تخوض ليس في قضية خلق القرآن فقط، ولكن في منهجية فهم الخبر الإلهي. لم يكن هناك صراع، لم يكن هناك صراع كبير، لم يكن هناك صراع كبير على طريق تحليل الأمر، يعني القرآن في أمر وفي خبر، صحيح؟ في أمر اعمل افعل قل اقرد اقتل صلي صم، هذا أمر، وهناك في القرآن كذلك خبر، أخبار الجنة والنار. فهناك في القرآن أخبار وهناك في القرآن أوان، هناك في السنة أخبار وهناك في السنة أوان. فبدأت المناهج الجديدة تطرأ على عقل الأمة في فهم الخبر، كيف نصلي الخبر. طبعا في الصراع بلد لا شك في قضية فهم الأمر، لكن هذا الصراع كان يعني يسيرا مقبولا بين أهل السنة. الصراع الحنفية يسمون أهل الرأي، الصراع أهل الحديث، هم العموم مفيد مفيد القطعية مفيد الظنية، مين أقوى العموم ولا الخصوص، هل الخصوص نسخ، إيه الشروط، وهذه مسائل كانت يعني صراع ولكنه صراع ليس شديد. الصراع الشديد كان في مسائل مسائل الخبر. القرآن كلام الله ولا مش كلام الله؟ خبر. نعم الملائكة كيف نؤمن بهم؟ في جن؟ ما في جن؟ طب الأخبار اللي بتقول في الجن، وبدأ الناس هذه نشأت على ذلك الفرق. ولذلك فرق العقائد ليست ضمن مناقشة الخلاف في موضوع الأمر. يعني لو قلنا احنا نقول الفقه، لما نقول شافعية نقول فقه، نقول أهل الرأي فقه، وأصحاب أهل الحديث فقه عقدية. ولكن المسائل اللي يسموها مسائل الخبر هذه التي أنشأت الفرق، سموهم معتزلة، سموهم رافضة، سموهم خبرية، سموهم أهل السنة. فالخلاف في أي مسائل؟ مسائل مسائل الأخبار مدارها على التصديق وهني ربط القلب. ممكن تفهم ربط القلب حتى أعرف أين تكييف الأمر؟ لما الله يبني يقول لك يفعل، أين مداره؟ أول مداره هو أن تعتقد أن هذا الأمر من الله، فهو أخذه بالتصديق. ثم يعني يجب عليك أن ماذا؟ أن تصبر. هذا في الأمر، موضوع الأمر. الأمر الإلهي يجب عليك أولا ماذا؟ أن تصبر. ثم يجب عليك أن تعمل به، أن تتابع الأمر فأن تعمل به، أن تتحرك به الجوارح. موضوع الأمر كل الصراع بين الشرق والغرب، الشرق موضوع يخفى، لكن موضوع الصبر ما هو المكلف به مثل الإنسان والقلب؟ كما أن أبو يوسف من ذلك ما دوره أن تصدق بيدي على الصبر؟ أن تصدقه، أن تؤمن به في قلبك فقط، لا يقتضي عمل. ما فقط إبرة من ذلك لتثبت أنك مصدق وجود الملائكة، أو مصدق وجود اليوم الآخر، أو مصدق وجود الجن، أو مصدق كلام الله، أو مصدق مجيء الله والمصطفى، أو مصدق عذاب القبر. ما فقط هذا الصبر مناط التكليف ومناط القلب، مناط التكليف ومناط القلب. فلما الصراع كان يدور حول الخبر الإلهي بين الفرق فقط، سميت هذه المباحث، ولأن مناط الخبر معلق بالقلب، عقد القلب على هذا الخبر تصديقا له، فسميت مسائل المباحث إلى يدور سميت مباحث. لأن الخلاف يدور بين الفرق على المسائل التي تدور حول الخبر، نعتقد أو نجزم به في قلبنا أن لا نقبله منه. فسميت هذه المسائل بمسائل الاعتقاد. بلا شك أن الصراع كان كبيرا على مسائل الاعتقاد. مسائل الأوامر. تصلى لما يجي قسم واحد ما هو قسم إذا تصلي ولا ما تصلي، إذا متزكي ولا ما متزكي، أنت ملتزم بشريعة الإسلام ولا غير ملتزم بشريعة الإسلام، أنت تقبل الأمر الإلهي ولا ما تقبله، لا تفسرها. فرق جميع الفرق كان اسمها على السنة. اسمهم ماذا؟ فرقهم يصلون. فرقهم يلتزمون الشروع. سواء معتزلة، سواء قدرية، سواء حتى الباطنية كلها، حتى الباطنية كلها بالرغم انها في الباطن لا يلتزمون الامر. الباطنية لا تلتزم بالامر في الباطن. لماذا؟ لانها تفرق الامر الالهي من صورته الصحيحة وصورة اخرى يضعها له الامام وهو الشيطان. مثال الصلاة، الآن المعتزل يصلي، والصبر يصلي، والقائد يفرض القرآن المتوكلون يصلون، يصلون أهل القبلة، ولكن خلافهم يدور حول المسائل الاعتقادية، المسائل الاعتقادية، ما المسائل الاعتقادية التي أنشأت خلافا من أفضل علي إلى أبو بكر كي تخلص الموضوع؟ أو مثل القوم يعني أعتقد أن أنا ذكر أفضل من هم، لكن هم يوجب علي هذا التوضيح أنه إذا ورد حديثا لأبي بكر وحديثا لعلي أن أفضل حديث أبي بكر على حديث علي؟ لا، ربما تأتي فتوى لأبي بكر ينقضها حديث رواه علي، فالنسبة بها التوضيح متحركة وصف من القلب مش من مناطها القلب. فقد قلنا الباطنية هم الذين كانوا في الباطن أي في المسجد وقتهم يتحكم الأبواب وأن يتفقون بإظهار الباطن، يصلون مع الناس يتكلمون مع الناس، ولكن في حقيقة الأمر لا يعتقدون أن الصلاة المذكورة في القرآن هي الصلاة. طبعا نفهم المفسرون أقم الصلاة معناها أو يجعل صورة بينك وبين إمام، وهو معرفة الإمام الزكاة وأن تؤدي الخمس إلى الإمام. يفسرون الأوامر تفسيرا خاصا، يفسرون أن ناقص صلى الله عليه وسلم فاطمية من أين أفضل بطول وحاء وراحة نحو أهل الحضارة وعن الحضارة الشعراء مجموعة من الحمانيين هؤلاء الآن غنبة مذهبهم هو مذهب الباطن. هذا بحث آخر. القصد أن الصراع في التاريخ الإسلامي لم يكن كبيرا حول مسألة الأمر، كان خلافا يحتمله التأويل، يحتمله الصراع. يعني أنت فهمت من هذا الحديث شيء، أنا فهمت منه آخر، أنت ربطت هذا الحديث بضعف راوي، وضعت أن هذا الراوي ليس مجموعة حديث، خلاص متقارب، مقبول، ويدور من دائرة واحدة. حتى الخلاف الشديد الذي كان قديما بين مدرسة الراوي ومدرسة الحديث، في الحقيقة لم يصل إلى درجة التضليل والإفراد من أهل السنة والجماعة، بل يشد بعضهم على بعض كما يشد الخصوم. النتيجة كان يقبلون أن هذا الفتح يحاول هذا الفتح، فلم يكن هناك من شدة تضليل في أن ينتقل الفقيه من مذهب أهل الرأي إلى مذهب أهل الحديث. الإمام السمعاني صاحب كتاب الأنصار الفقيه وصاحب كتاب الاختلاف، إمام كبير من أئمة الحنفية وأهل خراسان، انتقل إلى مذهب الشافعية. ما قبلوا، غضب عليهم أحناف الطاقة أن يطلعوا الله صورته، وكان من يرضون في مذهبه، فيعتقدون كمان أن هيك أضباب أحناف وكيف تفاوتنا وكيف صافي. مثل كذلك الشخص الذي ألف المتن الذي بين يدينا كان شافعيا خاله المزني، خال الصفر المزني تلميذ من أفضل تلاميذ الإمام الشافعي، فتبرع مذهبه الشافعي والله عشان قوه المسائل تروح على الصورات دي في مصر. هنا وطبيعه الامر تصنع وأن تكون التصور الأول قبل أن يصبح فيه أو خلاف منه هنا هنا هل هذا يكون يترك الصلاة؟ هل هذا الكتاب ضعيف أن ترك الزكاة أن ترك الحج؟ هل هذا المسلمين أن ترك الالتزام بحكم الكعبة؟ مسائل متعلقة بالصلاة هنا نشأ الصراع صراع المسائل المتعلقة بالمسلمين مسائل متعلقة هو الكتاب فسمي هذا العلم الذي نشأ حوله الصراع بين الفرق المتنوعة من الصعوبهم والكتاب عام الحرماء ليؤلف ما عليه أهل السنة من الأدب. لما نحن نقرأ متن الطحاوية نقرأ متن العقيدة الطحاوية ماذا تتوقع أن يكون فيه من أبحاث باطن الشر؟ لكن نتكلم على ما كتبه أبو جعفر الطحاوي. إذا انتهينا البيئة التي كان يعيش فيها الصراع فماذا كان يتوسط في مساوي التوحيد؟ ماذا كان من مساوي من تطهيضية ماذا كان يتوسط لنا أبو جعفر دون المعروف؟ ما قرأنا الآن ما قرأنا معكم أن وصل فيما كتب لنا من مساوي الإيمان في كتابه متن التحاوية. لكن ماذا تتوقع أن يكتب لنا؟ هل يتكلم لنا عن التوحيد؟ هل سيشرح لنا موضوع المتعلق بالتزام البشر بتوحيد الفرد والطلب؟ هل سيتكلم لنا في المسائل الخبرية التي سميناها اعتقادا وحب الخصوص وقع فيها الخلاف بحسبه لأنه ليس في المسألة الخبرية وقع فيها الاختلاف بحسبه. فعن ماذا سيتكلم لنا عن جبر الصحابة؟ سيتكلم لنا عن المسائل الاعتقادية التي وقع فيها الخلاف حول المسائل الخبرية. فهمتم؟ من هنا لو قرأتم في هذا مثل التحاوية وقرأتم مثل كتاب التوحيد من عبد الوهاب. ماذا سترون أكثر؟ أين ترون أكثر؟ هو فارق كبير؟ كبير جدا. هل يتكلم عن مسائل متعلقة في ماذا؟ في الاعتقاد. في مسائل خبرية وقع حولها الخلاف. بده يتكلم لنا عن العرش. ناس يثبت العرش، ناس ينفي العرش. ناس يثبت الميزان، ناس ينفي الميزان. سيتكلم لنا عن خروج الدابة، هل الدابة ستخرج أو لا تخرج؟ سيتكلم لنا عن أسماء الله وعن صفات الله عز وجل. سيتكلم لنا عن القدر، سيتكلم لنا عن القرآن مخلوق ولا هو كلام الله. هذه من عبد الوهاب. جاء في وقت هذه المسائل بعد ان انتصر اهل السنة ان الجنة نتائج النصر الاشاعرة نحرب المعتزلة حارب المعتزلة لم تصر المعتزلة عليه. هذه مسألة ولا وقعت الحرب بين الاشاعرة. طبعا هذه مصطلحات تناديها الشرعية وتتبين لكن لو وقع الصراع بين الاشاعرة والمعتزلة لم تصر المعتزلة. الاشاعرة ما عندهم شيء يوفقوا ليوفقوا فما يوفقوا. إنما وقع الصراع بين أهل السنة وبين المعتزلة. النصر كان لأهل السنة ولكن استثمر هذا النصر الكلابية اللي هم أفاتنا ثم جاء أبو الحسن الأشعري والأشاعرة ثم إلى نهاية أعتقد استقرت مسائل الخبر على القول والأشعري. الناس من يفهم مسائل الأشاعرة والإمام في الأشعري كان مما تبقيه وأشواق يسأل الشيخ أشعري القرآن كان معروفا مع هذا الشيء القرآن كان محبوب لأن العقل ما يستمر هذه الأمور كثيرة. فأمر هذا الشيخ يقول له أشياء كلام الله مخلوق ولا هو كلام الناس؟ كلام الله كلام الله كلام الله طلبت المهاجر، طلبت الزيتون، مشايخ الزيتون، مشايخ الأزهر، طلبت المعاهد تحت عرفتها العامة وفصل بينهم المسائل كانت تدور عند العامة مسائل على القرآن كلام الله من مخلوق عامة يتكلمون بها. وأكبر دليل على ذلك قصة الإمام أحمد لما جاءه رجل وطلب منه أن يأخذ بالتقية لشدة الإكراه عليه، فقال له إذا سكت أنا وسكت أنت فمن يعرف الحق، ثم أمره أن يكشف الستار ليرى آلاف الناس ممتدة تجلس تحت القصر ويتحمل القراطيس الكتب في يدها تنتظر ماذا يقول أحمد. يعني كانت مسائل حتى المسائل الاعتقادية كانت تنتشر بين العام. في عصر نرجع إلى ما أردنا، في عصر من الرهب الناس ما يتكلموا إنكار الجن وما في جن وإلى آخره. لما جاء إلى بيئته فكتب كتابه جاء والناس قد شيدوا الأقبية وشيدوا الأبنية فوق القبور، قبور الصالحين قبور صالح أو طالح بني عليها من البناءات ما جعلها مزارا وملاذا تقصد في العبادة. إذا واحد بده رزقه ينجح لابد أن ينذر لقبر الشيخ، ورجل يريد تجارته أن تثمر لابد أن يذهب لقبر الشيخ، امرأة لم تلد تريد أن تحمل وتحمل وتلد وتحمل لابد أن تذهب لقبر الشيخ، رجل وقع في مصيبة يستغيث بالشيخ، الناس يحجون إليها، المكة المكرمة الحجيج لا يحادل الحجيج الذين يذهبون إلى قبر الشيخ، وكل مدينة فيها شيخ وكل قرية فيها شيخ وكل شيخ له شيخ. هذه مسألة. ثم يسألهم الناس من تعبدون؟ نقول نحن نعبد الله. أنتم تعبدون أصنام؟ لا. أنتم تعبدوا هذه القباب؟ أعوذ بالله. أنتم تعبدون هذه القبور؟ لا، نعوذ بالله، نحن نعبد الله وحده. أنتم مسلمين؟ نعم مسلمين. من أتباع ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم من أتباع ملة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يلتقي هذا الأمر الذي تفعلونه من عبادة القبور مع قولكم أنكم موحدون تعبدون الله؟ فقالوا الله عز وجل هو النافع فلا ينفع إلا الله، ولكن نحن نصلي لهذا القبر من أجل أن يدخل واسطة وشفيع بيننا وبينه. بلا شك بعضهم لم يكن يقول هذا، نسي هناك أن شيئا اسمه الله، نسي شيئا هناك اسمه الله عز وجل، كان جل أمره متعلق بالصغير والكبير بالمنشط والفتوى بالعسر واليسر متعلق بإلهه ورحمه. إذا هذا هم يجوز لابن عبد الوهاب حينئذ أن يذهب فيؤلف كتابا في موضوع خصومة أهل السنة مع القدرية في موضوع القضاء والقدر؟ هذا قصورة. العصر الذي انتشرت فيه فتنة عدم قبول الخبر كما أراده الله، وأن لا يرد لا بهوى ولا بتشهد ولا بمنطق ولا بعقل ولا بالاستطلاعية ولا بقول فقيه، فقط الله قال لنا عليكم أن تؤمنوا أني أنا عالم وأن هناك قضاء وقدر لما سيأتي تفسير أنواع السنة، أن تؤمنوا بما في نؤمن بذلك. إذا قرأتم كتابا لابن عبد الوهاب ليعالج حفره في قضية من قضايا التوحيد، على ماذا سترونه يدور ويبندن ويتكلم؟ على ماذا؟ ما هو المتن الذي سينشئه النواب ونسحب ونكفر إلى هذه القبور. وهذا ليس بمعطل ولا بمبطل التوحيد الذي وهو احتسابنا بأن الناس هم الله. التوحيد هم ما هو التوحيد؟ الناس والطار والمعطي والمحيي والميت والمتصرف هو الله. أما لمن تقدم لهما فهذه تقدم لمن في ماذا تتكلم الله هو وتكلم في التوحيد أن تفضل بما تنفض إما هو أن لا تنجر إما مما لا تنفضه إما هو أن لا تحبه إما هو. وما هو المشكلة؟ المشكلة في الموضوع بينه وبين خصومه من المصارف والجبار. ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة في الناس؟ وما هو الآن لو بصنا بركاته بلا فرق من عدوها التي تبين لك بالتوحيد في مناقصاته بينه وبين خصومه من مصارف وصدنة وصلماء أو صورة المصارف له في موضوع التوحيد. ما هي المشكلة في صورة المصارف؟ ما هي مثلا الحلمية؟ يجب هو أبسط عقيدة توحيد فوق عقيدة الخلاف تتنيع بعض توحيد القصد الثلاث. فما هو الخلاف من مثلا الحلمية أن يكون لهم إنما يعتقدونه في الله من إثبات الوحدانية في أفعاله هو السحاب هو المتصرف هو المعطي هو المحيي هو المميت هو النافع هو الطير. هذه ليست بكافية ما بكافة بالتوحيد الحمل. وإنكم لو قطعتم بالشرك الحمل فهو شرك الكفر الطرف لبستم لغير الله نظرتم لغير الله فإنه كفر مخرج من الملة. ومن قضاء مين؟ ابو يوسف وهو الذي كان يفرض القضاء لما كان هذه ثم بعد ذلك اطباؤه فكل العباس هو كان قضاؤها من الاحناف كان هناك قاضي شهير عالم من الاحناف من مصر اسمه بكار يقول طبعا المترجمون لابي جعفر ان هذا جعفر تتلمذ على يديه كثيرا ان هذا جعفر لماذا يمثل لماذا لم يصبحك من الاحناف انما في الحقيقه هذا النسل عباره على انه اقرار لمذهب اهل السنه الجنب على السنة على الجنة لتفصلهم لما يصير قطاب الأخرى مع عدم وجودها وضعفها ولكنه كذلك اقرار لما كان يتهم به الأحناف من مظاهر ربية تنتسب إلى من؟ تنتسب إلى المسيح. لماذا ألف هذا المتن أبو جعفر نحن من محمد السلام الفحر نسبة لقرية الفحر من صعيد مصر؟ لماذا ألفه؟ ألفه لإقرار مذهب أهل السنة الأهلي؟ لذا ثانية ألفه لرد إلى من اتهم أبا حنيفة من صاحبه محمد بن حسن أبو يوسف اتهمهم وأنهم على مذهب الطبيب الذين كانوا على مذهب المعتزلة على الرغم أنهم كانوا حنيفين. لما كانوا حنيفين الطبيب علم هذا أن أبا حنيفة كان معتزليا كانوا حنيفين ومعتزلة يعني هذا أن شيخهم كان إذن هو الحقيقة هذا المتن ألفه كذلك للسبب الثاني وهو ورد التهمة عن الشيخ هم الحليف وقال هم يرى مذهب أرسلنا قد وقالكم خلاف في مسائل الفقه نتناقش احنا وياكم فيها ضمن دائرة أهل السنة والجماعة والاعتبار يوجد مذهب الحنفية المذهب إذا انتصب الرجل للإيمان في مسائل الفقه وانتصب إليه في مسائل التوحيد فإنه سيصيب في مسائل التوحيد مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة لن يكون خارج فأنتم الضر الذي ألف فيه أبو جعفر الطحاوي متن عقيدته هنا مبتدئا ببيان أن ما سيكتبه هنا هو مذهب الشيخ أبو حنيفة الإمام رحمه الله وهو مذهب صاحبه. وكنتم لما حين أعتقد فيكم ذلك عليكم أن تفهموا أن العالم لما يكتب شيئا من عنده ويصيغ العلم هذه يتبعونها لعلها تفيدنا يوما ما وتفيدكم يوما ما فإن الشيخ أو العالم مهما كان مهما كان إنما يجب عليه أن يتبنى أولا الموضوع في موضوع التوحيد ما الذي ينبغي أن تنشره من أقسام التوحيد في الوقت الذي تعيش فيه؟ ما هو النوع الذي ينبغي أن تنشره وتهتم به وتجاهد عليه وتكتب فيه وتكتب به؟ ما هو الفقه الذي يرسم الناس التوحيد الذي فإن الموضوع ينبغي أن يلائم ثانيا كذلك صيغة الكتابة وطريقة الكتابة إنما تكتب حسب حاجة العقل. يعني الآن من لماذا يوجب علينا من يوجب أننا علينا أن لا نكتب في كتب العلم لا نكتب صواغة صواغة من العلم الذي كان عليه ما كان عليه الصلاة؟ هل الصلاة الصلاة عليه رحمة الله رحمة الله عليه رحمة الله جميعا كتبوا ما كتبوا من طرق صياغة العلم مستجيبين من الواقع الذين هم فيه أم أن طريقة صياغتهم كذلك وحي؟ هل طريقة صياغة كتب العلم وحي؟ كيف نرى أبا جعفر الطحاوي يؤلف متنا متن لأن في عصره انتشرت طرق المتون قبله لم يكن هناك متن فإذا لا ينبغي لأحد أن يوجب على الناس ما لم يوجبه الشرع وعلينا أن نفهم تاريخ العلوم تاريخ العلوم وهذا شيء في هذا العصر بين إفراط وتفريط علينا أن نقرأ تاريخ العلوم إيش يعني تاريخ علم التوحيد ليس بما يفهمه الملاحدة كيف يفهمه الملاحدة يريدون منا الآن محمد أرقون محمد أرقون حسن محمد حامد الجبس مجموعة من ذهابنا الكبار الشرك والوثنية وأستاذهم إبليس هؤلاء يريدون أن يقولوا أن الدين الإسلامي غير خاضع لمذهب التاريخية، بمعنى أن ما جاء به من أحكام ضرورة، ما جاء به من أحكام وبواضع إنما هي تعالج الظرف، تعالج الظرف الذي جاء به الإسلام. ولكن إذا تغير الظرف علينا أن نغير الأحكام، نغير الظرف. فالأرض الكرة العربية ما كان فيها دول مستقرة ولا حكومات قوية ولا جيوش ولا أمن، وكان الناس يكسرون قطع الطريق حتى خارج المصر الواحد، تخرج من القرية الأشياء وعشر كيلو تقطع عليك الطريق. ولكن الآن انتشر الأمن، فالحكم الذي يراه العشر القبور حكم الحرامة، حكم من خلاف من فين من الأرض يفرنب يلائم كثرة انتشار الجريمة. ولكن لما الآن الجريمة صفت علينا غير كان السلطات قدر يأخي سلطات، لكن الحمد لله الناس ما يخذ مبلغ على الفلوس، لأن الآن انتشر ما حدا بيخرج، الناس تقضي حياتهم باب الشوارع باركين البيوت ما حدا بيدخل عليهم. فلما انتشر الأمن ما يدرك أن بكثرة السلطة مضطرين نقطع الأرض إلى أن تسرق، لكن أن تنتظر الأمن ما قدروا نقطع الأرض. واضح الموضوع؟ هم يريدون تطوير الشريعة، هؤلاء طوروا الشريعة مع خطابها، حتى طريقة الخطاب يريدون شيء آخر. الخطاب الذي يريدون في هذه الأيام الخطاب الحضاري، ما معنى الخطاب الحضاري؟ الخطاب القرآني، خطاب النبوي، خطاب التكليف، من الصلي انت يا مرأة حائض روحك نازل يصلي، انت معاك 100 دينار دكي، خطاب متعلم بالحكم الديني، اسمه خطاب ديني، يعني فيه الخطاب الامر امر الناس، خطاب الصلي دين في خضوع. قالوا هذا الخطاب الآن ينبغي أن يكون خطاب حضاري، يعني ما في ضرورة نشوف واحد صارت الصلاة وما بتشوف وكان مدر سبوعة وحركين في الصلاة. الآن خطاب حضاري يجب أن تتكلم معه كلام ممتع، ذهنيا ممتع، تكلم له ليش تكلم له عن الصلاة، يعني يقول له صلي أقيم الصلاة، يعني يقول له الشمس ما في ضرورة كله مثلا الخطبة جاء من أجل العلاقة الاجتماعية القوية الجميلة الحسنة. الإسلام جاء من أجل تحسين نظام الإضاءة، سمعنا نظام الإضاءة ينبغي، الإسلام جاء من أجل تحسين المناظر الجميلة. ولكن الإسلام في خطاب عن الإسلام يتكلموا كلام ما في تكليف، وحتى العباطرة الآن لما يأتي الواحد من هؤلاء البطاطرة يريد أن يتكلم عن عظمة الإسلام، أصل عظمة الإسلام تكمن في ماذا؟ أصل عظمة الإسلام تكمن في أنه ينحب هو في سارة صحيحة بين العبد وبين ربه التي أرسلها النبي من أجل أن يتعرف عليه ومن أجل أن يعبده، هذه هو عظمة الإسلام. لكن هذه النقطة لا حديث حولها، ممنوع الحديث حولها. الخطاب الإسلامي هو خطاب يجلس ملحدين مع الشيوخ مع نصارى مع زنا مع لوطيين مع حكام كفرة جالسين ويتكلم ويطلع راح اللوطي قرأ في القرآن أعجبه قصة يوسف، راح يتكلم عن الصورة الجمالية التي انطبعت في ذهنه لما قرأ صورة يوسف، بس القرآن النصراني صورة التسامح، يا أخي التسامح في القرآن، شوف فجاءت عن التسامح، وكلهم لو قيل لهم هذا لا يصلي هذا لا يزكي هذا لا يحج، نعم واحد يريد يتكلم عن الموسيقى في القرآن الكريم، نفس المحاضرات النقاش الموسيقى في القرآن الكريم. لما يأتي الشيخ أمام الحسن الثاني، الحسن الثاني إيش مطلوب أن يخاطب؟ الله. الله يقول لك كذا وكذا وكذا. هذا حكم الله. أنت عبد الله واخضع لسيدك. قر له بحكم الله. هكذا حكم الله بين له. هنا هذا المضمون ما نتكلم بطرق الصيغة. يقول هذا مضمون الحديث. أنك عبد حرمك سيد لكل يجب عليك أن تخضع له. فمن تصور يأتي الشيخ بالطول ليتكلم له عن الموسيقى هكذا. يتكلم عن الموسيقى القرآن كيف فعلا ما يقول له شوف القرآن كيف يقول والعاديات ضبحا فالنوريات ضبحا. نعم وخذوا فصف كأنه في كأن القرآن يشتر في شيء كأن الصورة تتعلق في حديثها عن الخير. فالصورة في القرآن الكريم تتحدث عن الخير ولذلك نفسها في الحديث عن ماذا؟ عن الخير. والعاديات ضبحا فالنوريات ضبحا. كأنك أمام تسمع صورة تمام صح أو غلط. ولكن هل هذا هو سر القرآن الكريم؟ هل هذا هو الأمر؟ فهذا هو الخطاب الحضاري يعني تخرج المسلم من الجلسة متنفر. لا تخرج لا تخرج أي إنسان راضي عن الإسلام كأنه أمام لوحة فنية جميلة جميلة صورة الموناليزا الجمال. لهم مساكين 30-40 سنة وهم واقفين عاجزين أمام رسمة الموناليزا. خطاب كأنهم القرآن الكريم هكذا يتعاملون معاه. في النهاية كلهم خرجوا من المجلس ولم يعرفوا شيئا من حق الله. الخطاب هذا هو الخطاب الحضاري. نحن في هؤلاء قسم بين هذا القسم والقسم الذي سنتكلم عنه قسم آخر. قسم يريدنا احنا تكلمنا العلماء انما استجابوا لواقعهم من خلال معالجة هذا الواقع بتوحيد الله عز وجل بالإيمان الذي فهموه من الكتاب والسنة وكتبوا ما كتبوا بالطريقة التي تلائم العصر. لكن الموضوع موضوع الدين الحق هذا هو السبب. الموضوع الحق أما طريقة سياسته أو طريقة تحديد الواقع تحديد الناس توفيد الطريق كيف تصنع الناس اللي أرى الناس نحن في هذا الزمان موجودين وإن كانت منابرهم خاصة وضعيفة ولكنهم يريدوا في هذا الطريق هو أنه كيف كتب الإيمان الصحاوي. كيف كتب؟ ما تكلم الموضوع الذي كتب تكلم كيف صار. نريد منا أن نكتب كيف كتب ونصيب التوحيد كيف صح. أقول أنتم عرب هؤلاء كذلك الجهلة. أقول هذا الكلام مستشهدا في موضوع التفسير في قصة الظلال. أنت لو قرأت كتب الأوائل في التفسير لرأيتها مختصرة فقط على الرواية يذكروا كلام انه يرجح للسماوية فقط. انه حتى نموذج كتاب الطبع تفسير الطبع تفتشبه من اول تجد الآية بعدين وللعلماء تأويلان تذكر الروايات والرواية الاولى الرواية الثانية وبالسنة بالنسبة ثم يرجح ينافس يحفظ قرآن حسب اليسر كعلماء أرادوا من القرآن شيئاً آخر. أرادوا أن يستفيدوا الأحكام الفقهية من القرآن الكريم. ريحوا ألفوا لا ليس تفسير القرآن للأحكام كما ألف القرطبي. بعضهم ألفها وتوسع في اللغة بعضهم كتب أخذ آوات وإن كان تقبل وتناقش هي مسألة اجتهادية بشرية. بعضهم أخذ آوات أحكام فقط وفسرها وهكذا. إذن القرآن الكريم طريقة تفسيره صيغة التفسير مش صيغة عبودية. ليس الأسلوب الذي يفسر به القرآن نص تنزيلي ينبغي على المسلمين جميعا أن يتبعوه. لا كل وقت له طريقة كل آل له طريقة وهكذا. جاء سيد قطب رحمه الله فكتب الظلال. الظلال فيه تفسير لأنه ما مقصده ما هو قول التفسير ما هو التفسير؟ شرح. أنت تقرأ القرآن تريد أن يعينك عالم ما جديد في تفسير القرآن، أخطأ أصاب موضوع آخر، أخطأ في تفسيرها أصاب علماء كبار جهابذة أئمة أخطأوا في تفسير بعض الآيات، ولكنهم لم يناقشوا قديما على أن طريقتكم في التفسير تناقش الطريقة الأثرية. الآن كبار مشايخ يكتبون يقولوا هذه ليست طريقة السلف في تفسير القرآن. ماذا كان طريقة السلف في تفسير القرآن؟ هو طريقة يجب أن تكون قبلها أن تفسر القرآن، أن تفضله في أنه فسر الخطأ فسر الصواب أو فسر الرحمية، نقاش بين العلماء مش مفكرة مبالغة، ولكن أن يناقش العلماء أن تفسير القرآن ليس بتفسير الشمس العظيمة العظيمة العظيمة والشموس العظيمة من أجله لتخدمه، خلق الملائكة وأسجدها له، الملائكة العظيمة التي بعض مخلوقاتها أي بعض أفرادها ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 500 سنة، ما بين هاي شحمة أذن الملك إلى العاتق إلى هنا 500 سنة، معنى 500 سنة أي مسيرة، إما مسيرة يعني في تقديرات العرب هو مسيرة الجمال في يومها، والجمال في اليوم ربما تمشي 100 كيلو أو 100 ميل أو 60 كيلو، فتصوروا 500 سنة مشي جمال متوالية ما بين أذن هذا الملك إلى عاتقه، ومع ذلك هذه الملائكة جبريل عليه السلام عظيم، هو أعظم مخلوقات الله. فالله عز وجل من رحمته بهذا الإنسان ومن تكريم، ولقد كرمنا بني آدم، أسجد له هذه الملائكة، أسجد الله عز وجل الملائكة لهذا الإنسان وقال له أنا خلقت كل شيء من أجلك وأنت خلقتك من أجلي، أنت عليك أن لا تخدم شيئا، كل شيء سيخدمك، سأنزل المطر من أجلك، سأجري الرياح من أجلك، سأنزل الملائكة من أول يوم في ولادتك، فالملك لما ينزل من بطن أمه ينزل على جناح الملك إلى يوم نهايتك لما ينزع، سأجري حولك الملائكة يخدمونك يحرسونك. الآن هذا الإنسان الواحد منا محروس من الملائكة، لو خلي بينه وبين أعدائه من الجن لتناوشته الجن حتى فتكته، ولكن الله عز وجل حرسه بالملائكة. هذا الإنسان بالرغم أنه من أصغر مخلوقات الله حجما، ليس هو بأعظم من الجبال، وليس هو بأعظم من السماوات، وليس هو بأعظم من بعض دواب الأرض، ولكن هذا الإنسان قال له اسمع أيها الإنسان، هذا الكون العظيم والسماء ذات البروج. لو تقرأ شيئا عن البروج، عن السماء المنتثرة والنجوم المتوزعة، النجوم، النجم هو مكان النجم، المعراج هو مكان النجم، السماء ذات البروج، برج السماء هو مكان تجمع النجوم، بروج عظيمة جدا. الأرض هذه جزء صغير جدا، صغير صغير جدا من المجموعة الشمسية. هذه الشمس، مجموعة الشمسية هذه جزء صغير صغير من درب اسمه درب التبانة، يسموه الناس درب التبانة لأنه يشبه عندما يغر الناس قديما عندما كانوا يغرون القمح ليفصلوه عن سنبله، فيمسك التبانة الرجل الزارع يمسك لتكتل تجمع القمح مع السنبل مع التبن، فيمسك هكذا في يوم ريح، فالريح يشد التبن إلى مكان وينزل القمح في مكان. لما ينفل الزارع هذا الكتلة فتخرج شكل معين هكذا، شكل يبدأ كبير ثم يبدأ بالصغر. لذلك هذه المجموعة الشمسية جزء من مجموعات شمسية كثيرة في درب اسمه درب التبانة، ودرب التبانة جزء من أجزاء دروب كثيرة في خلق الله. تصوروا هذا الكون كله، وهذا العظم في هذا الكون اخترقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في لحظة واحدة، صعد من الأرض إلى السماوات، اخترق هذه ما بين السماء والأرض 500 سنة، اخترقها كلها وطرق السماء الأولى ودخل الثانية الثالثة حتى تكلم مع الرحمن. قال له يا إنسان، أنت يا إنسان، أنت مطلوب منك أن تعبدني فقط، خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، من أجل أن تعبدني، وأنت لك الخيار في هذه الدنيا أن تفعل ما تشاء، سأنزل لك ملائكة، سأقيم عليك الحجة تلو الحجة، بحيث هذه الحجج تصطدم بها في كل يوم مئات المرات، ولن أبقي لك عذرا، تذكرك أنك عبد وأن لك سيد هو أنا، عليك أن تطيعني وأن لا تعصي، فإياك. أنزل القرآن، أنزل الكتب، أرسل الرسل من أجل أن يعرفوه بشيئين، من أجل أن يعرفوه بشيئين. الشيء الأول عن إلهه، يريد أن يعرف من هو هذا الإله. هناك آلهة باطلة كثر، هناك السلطان، هناك القسيس الكاهن، هناك الحجر، يعرف من هو، يعرف صفة السلطان، إذا أمر يطاع، إذا أعطى ينفذ أمره، إذا أمر بقتل يقتل. وهناك آلهة باطلة موجودة كثيرة. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنزل الملائكة من أجل أن يعرف هذا الإنسان بهذا الإله، حتى إذا عبده، إذا تعامل معه، تعامل مع معلوم، يريد أن يتعرف على هذا الإله، من هو هذا الإله، ما هو، ما هي صفاته، ما هي قدرته، ما هي عظمته. فإذا المقصد الأول لإرسال الأنبياء، لإنزال الكتب، لحركة إنزال الملائكة بهذا الهدى، أن يعرفنا بصفات هذا الإله، أن يقول لنا هذا الإله جميل، إله جميل، وإله رحيم، وإله رحمن، إله سميع يسمع كل شيء، لا يعجز سمعه عن سماع صوت كائنا ما كان هذا الصوت، سمعه مطلق لا يعجز سمعه عن تمييز الأصوات ولو اختلطت في مكان وساح واحدة، سميع. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمعها ويراها وهو بصير، يبصرك أنا كنت وكيف كنت وعلى أي حال، لا يحجبك شيء عنه، فسمعه مطلق، وهو قادير يفعل ما يشاء، لا يقف أمامه شيء. لو أراد أن يدمر الأرض في لحظة تتدمر، لو أراد أن يخلق خلقا تعجز عن تصوره يخلق، فهو قدير قوي، وهو يحسن إلى من أطاعه، وهو يعاقب من عصاه. المهم أن هؤلاء الرسل الله عز وجل اختارهم، اصطفاهم لصفات فيهم، واصطفاهم سبحانه وتعالى من بين بقية الخلق من أجل أن يعرفونا، وأجرى بينهم واسطة الوحي من أجل أن يعرفونا على صفات الله عز وجل. فبعد أن عرفنا عن نفسه، عرفنا بحقوقه، بعد أن عرفنا على نفسه عن طريق الملائكة على أسمائه وصفاته وأفعاله، عرفنا سبحانه وتعالى على حقه، ما هو حقه علينا نحن، هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا، فله حقوق، فعرفنا بحقوقه علينا وقال أن حقي عليكم أن تعبدوني، من عبادتي أن توحدوني، من عبادتي أن تحبوني، أول شيء أن توحدوني، أن تحبوني، أن تخافوا مني، أن ترجوني، هذا كله من العبادة. فإذا عرفنا أولا بنفسه، ثم عرفنا بحقوقه. طيب كيف نحبك، كيف نطيعك، فعرفنا بأعمال سميت شريعة، أوامر، أمرنا وقال يا عبادي هذه أوامر احبها، أطلبها منكم لأنكم عبيدي افعلوها، ولله المثل الأعلى، السيد يحب أفعال من عبده، يقول افعلها، وحب أن تقدم لي الطعام في الساعة الفلانية وفي الساعة الفلانية، والشراب في ساعة كذا والشراب في ساعة كذا، هذه أوامر. فالسيد الإله الحق طلب أوامر، قال أنا لا أكل ولا أشرب، لست محتاج، أنا أحب منكم أن تحبوني، وأحب منكم أن تخافوني، وأحب منكم أن ترجوني. إذن دور الأنبياء عرفونا بصفات بهذا الإله. الدور الثاني عرفنا بحقوقه، حق الله علينا أن نعبده. الشيء الثالث عرفنا بشريعته، الشريعة، الشرائع، الأوامر التي ينبغي أن ننفذها ليحبنا، ليكافئنا، والأوامر التي نفعلها لأنه يستحقها، فهمتم؟ لأنه يستحقها. فهناك من سر الله عز وجل أن خلق في الإنسان نزعة الخضوع والتذلل والتعبد، كما خلق فيه نزعة حب الجنس، كيف الإنسان يحب أن يمارس الجنس مع امرأة، كما يحب أن يمارس الأكل، يجوع ويشرب، كما يحب أن يمارس الأبوة، يحب يكون أب، نزعة، نزعة في الإنسان. فكذلك فيه هذا الإنسان نزعة حب التذلل، أن يخضع، أن يكون عبدا، خلقها الله، الله عز وجل خلق هذا الإنسان على كيفية وهيئة وصفة تقوم بالدور الذي خلقه الله من أجله. لما أمرنا بالصلاة خلق فينا القدرة على هذه الصلاة، لما أمرنا بالزكاة خلق فينا القدرة على هذه الزكاة، لما أمرنا أن نذكره خلق فينا القدرة على تحريك اللسان بالذكر، ولما أمرنا أن نحبه خلق في قلوبنا النزع على محبة إله عظيم نخضع له. فإذا عرفنا بشريعة، نعيد أولا، عرفنا بما؟ بنفسه، بصفاته. نريد أن نعرف هذا الإله، فعرفنا بنفسه. ثانيا عرفنا بحقوقه. ثالثا عرفنا بشريعته. رابعا عرفنا بنتائج هذه الشريعة. إن فعلنا فما أين سيكون مصيرنا؟ إن عصينا أين سيكون مصيرنا؟ إذا عرفنا بما؟ بنتائج هذه العبودية. عرفنا بالجنة، عرفنا بالنار، شرح لنا أوصافها، حقيقتها، حقيقة الجنة وحقيقة النار. ثم من رحمته سبحانه وتعالى أن أعطانا القرآن الكريم والسنة النبوية، نحن أهل الإسلام، وأعطانا معارف الوجود. القرآن الكريم فيه معارف الوجود، هناك أمور في الوجود عرفنا بها، ربما نستطيع أن نعرفها من خلال البحث، فرحمة به عرفنا إياها. وهناك أمور لا نستطيع أن نعرفها حتى لو بحثنا، فعرفنا بها، عرفنا بهذا الوجود وما فيه. عرفنا أن هناك جن يعيشون بيننا، عرفنا أن هناك ملائكة، فعرفنا بصفة الوجود وسننه وأحكامه، ليس كلها ولكن أجلها وأعظمها، من فطرته سبحانه وتعالى، سنته في النفوس. لو تقرأ القرآن الكريم تجد فيه معارف عن النفس البشرية يعجز عنها كبار الدارسين، عن النفس البشرية، عن الإنسان، عن حركته، عن نزعاته. فإذا هذه هي مهمة إرسال الرسل، هذه هي مهمة إرسال الرسل. نعيد، أولا عرفنا بنفسه، ثانيا عرفنا بحقه علينا، ثالثا عرفنا بشريعته، رابعا عرفنا بنتائج اتباع الشريعة ومخالفتها، رابعا عرفنا ببعض أنواع المعارف المحيطة بنا في هذا الوجود التي تدل على أن هذا القرآن هو من عند الله، كما قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلما يكتشف هذا الإنسان بعض المعارف التي خطيرة وخفية، ثم يجد هذا القرآن، فحينئذ تزيد له الدلائل على علاقته بالله سبحانه وتعالى. وبعض المعارف المتعلقة بهذا الإنسان، خاصة هذا السر، هذا الإنسان الخطير. إخواني، كل المواد في الدنيا يمكن للإنسان أن يبحث فيها فيستطيع أن يدركها سريعا، إلا هذا الإنسان، نفس هذا الإنسان. هذا الإنسان خطير، هذا الإنسان مخلوق عجيب، ولذلك أعجز الناس وأكذب الناس في هذا العصر هم ما يسموا في علماء النفس. لما؟ لأن كل ما يقولوا يأتي ما يضاده وما يخالفه. أما القرآن فقد عرفنا بهذا الإنسان من المشرق ونقحه، مثلا كشف لنا أغواره، كشف لنا أبعاده. ولكن لما صار القرآن الكريم كتاب إيه صار عند الناس؟ كتاب يعني تبرر، فنضب هذا القرآن، مش القرآن نضب، نضبت عقول الناس، جفت العقول عن إدراك أسرار هذا القرآن. فأفهم الناس في التاريخ من هم؟ الصحابة. لما؟ لأنهم فهموا هذا القرآن، فكانوا يتعاملون مع الكون بكل راحة من غير اصطدام. لكن لما نحن تعطلت عقولنا ودخلت علينا المعارف الباطلة من صوفية وكلامية وغيرها، واستقرت في عقولنا هذه المعارف، صرنا نصطدم مع الإنسان، نصطدم مع السنن، فنفشل في إدراك أهدافنا، نفشل في الوصول إلى أهدافنا. لماذا؟ لأننا لا نتعامل مع الحياة التعامل السنن الصحيح. الشرائع، أين نقرأ الشرائع؟ في كتب الفقه. بعد أن تميزت العلوم، أولا الصحابة عندهم الكتاب والسنة، ثم أولا كان القرآن، والسنة كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة إنما هي الحفظ، وكان ينهى الصحابة عن كثرة حديث الحديث بالحديث من أجل أن يستقر القرآن كمعلم واضح في تربية هذا الإنسان وصقله. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم إذنا خاصا بكتابة الحديث، ثم إذنا عاما، فبعض الصحابة قد كتب كعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحيفة الصادقة، وبعض الصحابة قد كتب كتابة أخرى. المهم علي رضي الله عنه كان عنده صحيفة كما في صحيح مسلم حديثه كميل من حديث كميل بن زياد قال ما معكم؟ قال والله هذه الصحيفة وفيها فكاك الأسير والعقل أي الدية وغيرها. المهم كتبوا. لكن هذه العلوم العلم الشرعي المليء بالكتاب والسنة بدأ العلماء يفرغون أبوابا خاصة. ما هي أبواب الشريعة؟ ماذا؟ كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نزكي؟ كيف نحج؟ هذه أبواب الشريعة التي أمرها الله أحبها وطلبها من العباد. وهذه الأوامر على مراتب، فهناك ما هو ركن من أركان الدين، وهناك ما هو واجب من واجبات الدين، وهناك ما هو مستحب. فبدأ العلماء يميزون مراتب الشريعة، وبدأوا يؤلفون كتبا خاصة عن الجنة والنار، كتبا خاصة فيها ذكر الجنة وذكر النار. ومن العلوم التي تميزت بدأوا يكتبون عن صفات الله، عن صفاته، ما هي صفات الله. وبدأ قسم يتكلم عن حقه، ونحن لا أريد أن أعيد، قد تكلمت أن كل أن بعض العلوم كانت لمجرد أنها علوم، وبعضها لوجود المخالف. يعني العلماء ألفوا كتب في صفات الله وتوسعوا في هذا الباب، وأكثر منها متى قلنا؟ لما نشأت بعض البدع في نفي الصفات، فهمتم؟ وكذلك كتبوا في حق توحيده سبحانه وتعالى في الحكم والقضاء، لما الناس افتتنوا في القوانين الشركية الوضعية التي وضعها الناس، وبدأوا يتكلمون عن حقه في العبادة في النسب من الصلاة والذبح وغيره، لما انتشرت شركيات هذا الباب، النوافض من هذا الباب. إذن هذه هي الذي هذا الباب من حقوقه سبحانه وتعالى، وهذا الباب من صفاته، من صفاته أن تعرفنا بالله عز وجل وحقوقه علينا. هذا الباب سماه أهل الدين بماذا؟ بالتوحيد. بالتوحيد حقوقه بأن نوحده سبحانه وتعالى، ومن كذلك من حقوقه أن نثبت له ما أثبته لنفسه، صفاته، من صفاته جل في علاه سبحانه وتعالى. فهمتم هذا الشيء؟ فهمتم؟ هذا الباب من الأبواب يسمى كتاب التوحيد. وهذا الكتاب القسم من أقسام ما عرفنا وعلمنا الرب في كتابه الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه ماذا؟ اسمه التوحيد. فهمتم؟ فنحن نريد أن ندرس هذا الباب. طرق التأليف عليها كلام كثير. أفضل طريقة لتعلم التوحيد هو القرآن والسنة، أن نقرأ القرآن ونقرأ السنة، ونأتي بمن يفسر لنا العبارات النبوية والمقاصد الإلهية فيبسطها لنا. هذه أفضل طريقة. ولكن هذا العلم دخل فيه دخان حتى في الكتب السلفية. يعني لو احنا قرأنا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي لرأينا فيه مباحث كلامية، مواضيع في علم الكلام. وعلم الكلام هذا هو إحدى مفسدات علم التوحيد، إحدى المفسدات، لأن كل علم يدخل كل شيء في الوجود له أضداده، له مفسداته. كالطعام مفسده ماذا؟ البكتيريا تفسده. الحديد ما مفسده؟ هذا كل شيء. وكذلك العلوم، العلوم كذلك هناك ما يفسدها. أعظم إفساد للعلوم قاله الله في كتابه، قال سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فإفساد العلوم يأتي من ماذا؟ الظن. ما هو الظن؟ الظن يقسم الى قسمين، ولكن الظن المنهي عنه هو اعتقاد الشيء على ما هو على غير ما هو عليه. ظن انت تظن ان زيدا من الناس مشى من هذا الشارع، والحقيقة انه مشى من خلافه، فانت علمت الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو الظن. والظن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكذب الحديث. لماذا؟ لانه على خلاف الحقيقة. هذا الظن كيف ينشأ؟ له اسباب كثيرة، من اعظم اسبابه في موضوعنا هو اخذ العلوم من غير مصادرها، لان كل شيء له مصدر. الان هل ممكن للانسان ان يأخذ النار من الماء؟ متطلب جذوة النار من الماء، هل هذا ممكن؟ من اين يأتي بالنار؟ من مصادرها. فكل شيء له مصدره، والعلوم لها مصادرها. من اعظم انواع الفساد الذي ينشئ الظن هو ان تأخذ العلم من غير مضامنه. علم التوحيد من اين يؤخذ؟ من مصدره. ما هو مصدره؟ العلم هذا متعلق بمن؟ من الله. اذا من اين ينبغي ان يؤخذ؟ منه. وخاصة ان هذا العلم هو علم متعلق باعظم غيب في هذا الوجود، وهو الله. الله من الغيب او من عالم الشهادة؟ من الغيب. الله من الغيب. ولذلك ان نعلم عن صفاته، لا يمكن ان ياتي احد فيعرفنا على صفاته من عند نفسه. وقد حاول وجاهد الذين يسموا بالفلاسفة. الفلسفة هي طلب الحكمة، هذا معنى فلسفة. فهؤلاء الفلاسفة جهدوا، تعبوا في ان يعرفونا شيئا عن هذا الاله. ما هو؟ فعجزوا. من قرأ كتاب أنصحكم بقراءته، فيه بعض المباحث الجيدة، وهو كتاب قصة الإيمان لنديم الجسر. كتاب جيد ورائع. طبعا هو فاسد من جهة مقصده، ولكن جيد من جهة ما سأقوله لكم. أما فاسد من جهة مقصده أنه يريد أن يقول أن نتاج، وهذا كلام الفلاسفة كما يقوله ابن رشد، والفلاسفة يقولونه، أن النتائج التي يصل إليها الفلاسفة هي النتيجة التي جاء بها القرآن، وهذا خطأ. الحقيقة أن الكتاب يثبت لنا أنه ما من رجل أراد أن يأتي لنا، بعلم من علوم الغيب المتعلقة بالله، فأتى بشيء يشابه ما أتى به أخوه. اثنان بيجتمعوا في جلسة من اجل ان يقولوا شيئا عن الله، متحد الكلام، متحد المعنى، فلم يجتمع. ما في عالم اتى، ما في حكيم ولا فيلسوف اتى بمثل ما اتى به الاخر فيما يتعلق بعالم الغيب. ولا نعم، كلهم قد اتفقوا الا من شذ على وجود اله، لأن هذا في الفطر لا ينازعه إلا مكابر، وجود إله، أن هناك إله، هناك قوة عظيمة موجودة، هناك خالق. ولكن السؤال، ما هو هذا الخالق؟ ما هي صفاته؟ بعض الفلاسفة